نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. عرفنا فيما سبق أن التصحيح هو إيصال كل ذي صاحب حق حقه بلا كسر، والأصل هو استخراج أصل المسألة بحيث تعرف فروضها. فمثلا إذا كان في المسألة ثلث وربع نقول مخرجهما من 12، ثلث ونصف مخرجها من 6، وهكذا. فينظر إلى ما يخرج منه الفرض أو الفروض بلا كسر. ثم إن التصحيح يكون الانكسار على فريق وعلى فريقين وعلى 3 فرق وعلى 4 فرق، وهذا نهاية الانكسار عندنا. الانكسار على فريق واحد ينظر النظر الأول بين السهام والرؤوس فلا يخلو، إن كان بينهما موافقة أخذنا وفق الرؤوس، وإن كانت مباينة أخذنا كاملة الرؤوس وضربناها في أصل المسألة ومنها تصح. انتبه بارك الله فيك للطريقة، إذا عرفت الطريقة في الفرائض سهلت عليك المسائل، طويلة كثيرة أعدادها أو قليلة، المهم أن تعرف كيف تعمل كيف تصحح. الانكسار على فريق واحد، مثلا هلك هالك عن زوج وأربعة أبناء، أين الانكسار هنا؟ نصيب الأبناء 3 ورؤوسهم 4. هلك هالك عن زوج و6 أبناء، المسألة من 4 مثل التي قبلها، للزوج الربع 1 وللأبناء الباقي 3. ننظر بين 3 التي نصيب الأبناء وبين رؤوسهم، 3 تنقسم على 6؟ لا، انكسر. ننظر بين 3 و6 نجد بينهما موافقة بماذا؟ بالثلث، لأن 6 لها ثلث صحيح و3 لها ثلث صحيح، فنأخذ وفق الرؤوس 6 2 ونضربها في أصل المسألة 4، 2 في 3 2 في 4 ب8. 8 هذه مصح أم أصل؟ مصح، الأصل 4، نقسم، لا بد أن تنقسم، إذا ما انقسمت فالمسألة غير صحيحة والتصرف غير صحيح والعمل خطأ. نقول للزوج 1 في 2 ب2، نسبة 2 ل8 الربع، كما أن نسبة 1 ل4 الربع، ما تغير نصيبه. نصيب الأبناء لهم 3 مضروب في 2 ب6 لكل واحد واحد. هنا الانكسار على فريق واحد، وبنظرنا بين السهام والرؤوس وجدنا بينهما موافقة في الثلث، فأخذنا وفق الرؤوس وضربناها في أصل المسألة. زوج وأربعة أبناء، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللأبناء ثلاثة، الباقي ثلاثة، رؤوسهم أربعة. ننظر بين الثلاثة سهامهم والأربعة رؤوسهم، نجد بينهما مباينة، ما تتفقان في جزء. الثلاثة غير منقسمة على الأربعة، والثلاثة والأربعة لا تتفقان في جزء، لأن الأربعة لها ربع ولها نصف، والثلاثة ليس لها ربع ولا نصف. الثلاثة لها ثلث والأربعة ليس لها ثلث، إذن مباينة. فنضرب الرؤوس التي هي أربعة في أربعة فتصح من 16، للزوج واحد في أربعة بأربعة، وللأبناء ثلاثة في أربعة ب12 لكل واحد منهم، هم أربعة لكل واحد ثلاثة. هذا يسمى الانكسار على فريق واحد. جدة وثلاثة أبناء، المسألة من ستة، للجدة السدس واحد ويبقى خمسة، للأبناء الأبناء رؤوسهم ثلاثة، الثلاثة والخمسة بينهما مباينة. نضرب الرؤوس التي هي ثلاثة في أصل المسألة ستة ب18، للجدة واحد في ثلاثة ب3، وللأبناء خمسة في ثلاثة ب15 لكل واحد، هم كم هم؟ هم ثلاثة وخمسة عشر لكل واحد خمسة. هذا الانكسار كله على فريق واحد. وأوصيك بأن تسوي تعمل، تقول هلك هلك عن كذا وكذا، إذا شق عليك في العدد انقصه واحد أو زده واحد، لا حرج عليك، تمرين. هلك هلك عن جدتين وثلاثة أبناء، مسألتنا الأولى، لكن فيها جدتان بدل جدة، المسألة من ستة، هي لأن فيها سدس من ستة، للجدتين السدس واحد، وللأبناء الثلاثة الباقي خمسة. هنا لنا نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، النظر الثاني بين المثبتات. المثبتات ونعني بها المثبتات من الرؤوس، ولا نقول بين الرؤوس والرؤوس، لأن قد يكون المثبت الوفق، فالنظر إلى الوفق وليس إلى عدد الرؤوس كما سيأتي إن شاء الله. هنا في المسألة هذه لنا نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، نقول سهام الجدتين كم؟ واحد، ورؤوسهن اثنان ما ينقسم، بينهما موافقة؟ لا، الواحد ما يتوافق مع شيء. نثبت رؤوس الجدتين اثنين، ننظر بين الأبناء وسهامهم، سهامهم كم؟ 5، ورؤوسهم 3، الثلاثة والخمسة مباينة. أثبتنا مجموع رؤوس الأبناء كم؟ 3، رؤوس 3، والجدتان 2. ننظر النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، 2 و3، بينهما موافقة؟ لا. بينهما مداخلة؟ لا. بينهما مماثلة؟ لا. إذن مباينة، وكل عددين متواليين مباينة، لأنه ما ينقسم العدد الموالي على للآخر الذي يليه. الأربعة ما تنقسم على الثلاثة، والخمسة ما تنقسم على الأربعة، وهكذا. إذن أثبتنا رؤوس الأبناء 3، وأثبتنا رؤوس الجدتين 2. ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، 2 و3 مباينة. نضرب في حال المباينة 1 بالآخر، ما نقول نثبت الأكثر. 2 في 3 بكم؟ 6. هذه نسميها جزء السهم، نضربها في أصل المسألة 6، تخرج مصحها 36، 6 × 6 = 36. نعطيهم، نقول للجدتين 1 في كم؟ 6، 6 لكل واحدة 3، وللأبناء 5 × 6 = 30 لكل واحد 10، لأنهم 3 الأبناء لكل واحد 10، فصحت من 36 للجدتين لكل واحدة 3، وللأبناء لكل واحد 10. هذا الانكسار على كم؟ على فريقين. انكسار على 3 فرق أو 4 فرق مثل الانكسار على فريقين سواء بسواء، إلا أنك تنظر بين الفريق الأول مع الفريق الثاني، ثم تنظر في المثبت مع الفريق الثالث، ثم تنظر في المثبت مع الفريق الرابع. وأكثر من تصوير المسائل هذا، وارجع إلى كتاب عدة الباحث ففيه مجموعة من المسائل والأمثلة، وارجع إلى الكتاب الذي بأيدينا، إلا أن الكتاب المؤلف رحمه الله يقول 5 جدات و10 جدات، وهذا ما يتصور. يعني ما ينبغي أن تصور مسائل مثلا غير واردة، تصور مسائل صحيحة، ما تقول هلك هالك عن 5 زوجات. لا، هو قد يرث 5 زوجات في بعض الحالات النادرة، مثلا قد ترث مما يعايا بها، لكن ما تصور مثلا تقول هلك هالك عن 5 جدات، عن 3 مثلا أمهات، ما يتصور هذا، وإنما تأتي بالعدد المعقول الذي هو وارد في الفرائض حتى تكون مسائلك صحيحة وغير معقدة وغير ممتنعة، غير ممتنعة. فالنظر الأول بين الرؤوس والسهام، النظر الثاني بين المثبتات من الرؤوس، ما تقول الرؤوس بين الرؤوس بعضها مع بعض، لأنها قد تكون الرؤوس كذا كذا، لكن مثبت الوفق، مثبت الوفق. هلك هالك عن 3 جدات و3 بنات وثلاث أخوات شقيقات أو لأب سيا. ثلاث جدات وثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات. هذه فيها سدس وفيها ثلثان والباقي تعصيب. السدس والثلثان مخرجهما من ستة. نقول مسألة من ستة: للجدات السدس واحد ورؤوسهن ثلاثة، للبنات الثلثان أربعة ورؤوسهن ثلاثة، للأخوات الشقائق الباقي تعصيبه، والأخوات أن تكون بناته فهن معهن معصبات. الباقي كم من أخذنا واحد وأربعة، بقي واحد من الستة، والباقي واحد يكون لثلاث الأخوات الشقيقات تعصيبا. كم لنا من نظر في هذه المسألة؟ لنا نظران. النظر الأول بين سهام الجدات ورؤوسهن. قلنا الجدات ثلاث وسهامهن واحد وباينا. سهام الأخو البنات مع رؤوسهن، رؤوسهن ثلاثة وسهامهن أربعة مباينة. سهام الأخوات واحد ورؤوسهن ثلاثة مباينة. ما أدركنا طريق تسهيل فيما بين الرؤوس والسهام، كلها مباينة. ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، نجد رؤوس الجدات ثلاثة ورؤوس البنات ثلاثة ورؤوس الأخوات ثلاثة. إذن نقول هذه مماثلة، لأن من قسم على الجدات انقسم على الأخوات، ومن قسم على الأخوات انقسم على البنات، لأن الرؤوس متساوية. فنقول نأخذ ثلاثة واحدة منها فقط ونضربها في أصل المسألة كم؟ ستة. ثلاثة في ستة بثمانية عشر، بثمانية عشر نقسم. نقول للجدتين للجدات الثلاث واحد في ثلاثة بثلاثة، لكل واحدة واحد. للبنات أربعة في ثلاثة باثنى عشر، ورؤوسهن ثلاثة، لكل واحدة أربعة. للأخوات الشقيقات واحد في ثلاثة بثلاثة، ورؤوسهن ثلاثة، لكل واحدة واحد. الانكسار على كم هنا؟ على ثلاث فرق. هل يتأتى على مذهب الإمام مالك رحمه الله؟ لا، ما يتأتى الثلاثة، لأن الجدات عنده ما يرث إلا اثنتين، ما يرث من الجدات سوى اثنتين، فلا يكون الانكسار في مثل هذه المسألة إلا على فريق، فعلى ما يتأتى معه هذا، لأن الجدات ما يرثن إلا ما يرث إلا اثنتين، وهذا يتأتى على الانكسار على ثلاث فرق، لأن الانكسار يتأتى على ثلاث فرق، لكن إذا كان على أربع فرق ما يتأتى على مذهب الإمام مالك رحمه الله. وإلا فهنا الانكسار على الثلاث الفرق حتى على الجدتين منكسر عليهن، لأن نصيبهن واحد ورؤوسهن افرض ثلاثة، احنا قلنا ثلاثة، ولو قعلنا اثنين هي هي لابد منكسر رأس ستة، لأنه نصيبهن ما ينكسر عليهن في أصل اثني عشر. هالك عن ثلاث جدات وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأم وزوجتين، ثلاث جدات وثلاث أخوات شقائق وثلاث أخوات لأم وثلاث زوجات، ثلاث زوجات. عندنا هنا ماذا في المسألة من فروض؟ فيها سدس وفيها ثلثان وفيها ثلث وفيها ربع، تجتمع في اثني عشر. المسألة من اثني عشر، اقسم للجدات الثلاث السدس اثنان، للأخوات الشقائق الثلثان ثمانية، للأخوات لأم الثلث أربعة، لثلاث الزوجات الربع ثلاثة، عالت إلى خمسة عشر. عندنا سدس، عندنا اثنان، وعندنا ربع ثلاثة، وعندنا ثلثان ثمانية، خمسة وثلاثة أو ثمانية ثلاثة عشر، وعندنا ثلث أربعة صارت سبعة عشر، منتهى عولها، تعول أفرادا إلى سبعة عشر. والانكسار على كم فريق هنا؟ على أربع فرق، وهو منتهى الانكسار. في هذه المسألة عند الإمام مالك رحمه الله يقول لا، ما يرث عندي إلا جدتين، فيكون الانكسار على ثلاث فرق، يحذف الجدتين ما في انكسار. نقسم مثل ما قسمنا، نقول للجدتين السدس اثنان، للجدات الثلاث، وللبنات الثلاث الأخوات الثلاث لهن الثلثان ثمانية، وللأخوات لأب أربعة، وللزوجات الربع ثلاثة، عالت إلى سبعة عشر. نريد أن نصحح. أولا ننظر نصيب الجدتين كم؟ اثنان، ورؤوسهن ثلاثة منكسر. نصيب الأخوات الشقائق ثمانية ورؤوسهن ثلاثة منكسر. نصيب الأخوات لأم أربعة الثلث ورؤوسهن ثلاثة منكسر. نصيب الزوجات ثلاثة ورؤوسهن ثلاثة، قلنا ثلاثة ولا زوجتين؟ لا قلنا ثلاثة تكون منكسر منقسم عليهن، فيكون الانكسار على ثلاث فرق. وإذا قلنا زوجتين أو لا، يقول زوجتين من أجل أن يكون منكسر، نصيبهن ثلاثة ورؤوسهن اثنان، إذن منكسر على الجميع. ننظر يعني فيه مباينة بين الرؤوس والسهام، في مباينة في الجميع، فنثبت جميع الرؤوس. ننظر بين الرؤوس بعضها مع بعض، نقول الحمد لله الجدات ثلاث والأخوات الشقائق ثلاث، والأخوات لأم ثلاث، نكتفي بثلاثة. الزوجات اثنتان، ننظر بين الثلاثة والاثنين. الثلاثة جاية على الرؤوس مجموعها إلا الزوجات. الزوجات اثنتان، ننظر بين الاثنين والثلاثة، نقول بينهما مباينة، اثنين بثلاثة بستة، نضربها في اثنى عشر في سبعة عشر في مبلغ العون في سبعة عشر، نضرب الستة في سبعة عشر، ستة في عشرة بستين، ستة في سبعة باثنين واربعين، مئة واثنان، مصحها مئة واثنان. وهكذا نعطيهم، فنقول للجدات اثنان في كم قلنا جزء السهم، اثنين في ثلاثة بستة، ستة اثنين في ثلاثة، اثنين في ستة باثني عشر، لكل واحدة ستة، اثنين في ستة، لأن قلنا اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، هذا جزء السهم، مضروبا في سبعة عشر، ستة في عشرة بستين، وستة في سبعة باثنين واربعين، مئة واثنان. فللجدات اثنان في ستة باثني عشر، لكل واحدة ستة، او لا، لكل واحد اربعة لان ثلاث. وللاخوات الشقائق ثمانية في ستة، ثلاثة في ثمانية باربعة وعشرين، واربعة وعشرين ثمانية واربعين، ثمانية واربعين، وهن كم هن؟ ثلاث، ثمانية واربعين وثلاثة، يعني اقسمها الأربعة فيها واحد يبقى ثمانية عشر فيها ستة، لكل واحدة ستة عشر. الأخوات لأم لهن أربعة في ستة بأربعة وعشرين، وهن ثلاث لكل واحدة ثمانية. للزوجات ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وهن ثلاث لكل واحدة ستة. وهكذا فاضبط الطريقة بارك الله فيك، وصور مسائل وأكثر منها. إذا حللتها فأحمد الله، وإذا شق عليك فاستعن ببعض زملائك الذين هم أفقه منك، فإن لم تجد حل فقلها لمن يعينك إن شاء الله. وإذا عرفت الطريقة سهل عليك العمل، لأنه بالنسبة للحساب الحمد لله الآلات الحاسبة والضرب وجدول الضرب تعرفه وهكذا. فالمهم أن تعرف الطريقة، ولو طال وصح المسألة، قد تصح المسألة من عشرة آلاف، من خمسة عشر ألف، من كذا من كذا، ما في مانع. اقرأ من حيث وقفنا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فذاك جزء السهم فاعلمنه، واحذر هديت تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحصي من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. سبق بيان هذا، وخذ جميع العدد المباين، كما وضحنا أن العدد المباين ما يؤخذ بكامله، واضربه في الثاني، يعني إذا تباين العددان تضرب واحد في الآخر، وإذا بينهما موافقة تأخذ الوفق. فذاك جزء السهم، يعني عند النظر بين المثبتات من نسبة للرؤوس. نعم، اقرأ الشرح ما يخالف. قال الشارح: أو خلف عشر جدات، وخمسة عشر أخا لأم، وخمسة وعشرين عمة، فجزء سهمها مئة وخمسون للتوافق بين الرؤوس بالخمس، وتصح من تسعمائة. لا، اقرأ والمتباينان. والمتباينان كأم وثلاثة إخوة لأم. والمتباينان كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين أو ستة أعمام، وكأم وستة إخوة لأم وعمين أو ستة أعمام، جزء سهم كل منهما ستة وتصح من 36. فاقسم في كل صورة ما صحت منه المسألة على الورثة. اقسم كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين، اقسم، لأنه أعطانا إياه مجملة رحمه الله ما قسمها. كأم وثلاثة إخوة لأم وعمين، المسألة من كم؟ فيها سدس وفيها ثلث، إذن المسألة من ستة. كأم وثلاثة أخوة لأم وعمين، المسألة من ستة، للأم السدس واحد لوجود الجمع من الإخوة، وللإخوة لأم الثلث اثنان، والباقي ثلاثة للعمين. نصيب الأم السدس واحد منقسم عليها، نصيب الإخوة لأم الثلث اثنان من الستة ورؤوسهم ثلاثة مباين، نصيب الأعمام ثلاثة ورؤوسهم اثنان مباين، الرؤوس مع السهام مباينة، ننظر الرؤوس بعضها مع بعض، الأم واحد ما يحتاج، ثلاثة إخوة لأم وعمين، النظر بين الرؤوس بعضها مع بعض نجد بينها مباينة، نضرب اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة، صار جزء السهم ستة، اضربه في ستة أصل المسألة فتصح من 36. وإذا قلت أم وثلاثة إخوة لأم وستة أعمام بدل عمين ما تختلف، لأن ستة الأعمام مع نصيبهم ثلاثة يكون فيه موافقة في الثلث، ستثبت من الأعمام اثنين فقط لوجود الموافقة، ستة أعمام ونصيبهم ثلاثة بينهما موافقة في الثلث فتثبت وفق الرؤوس. نعم. فاقسم كل صورة ما صحت منه المسألة على الورثة بأن تضرب جزء سهم المسألة في نصيب كل فريق من أصل المسألة وتقسم الحاصل على عدد رؤوس ذلك الفريق، يحصل نصيب كل رأس منه من جملة التصحيح. وإن وقع الانكسار على ثلاث فرق أو على أربع فرق فانظر ما بين كل فريق وسهامه واحفظ عدد رؤوس الفريق المباين ووفق رؤوس الفريق الموافق، ثم انظر المحفوظات، فإن كانت كلها متماثلة فأحدها هو جزء السهم، وإن كانت متداخلة فأكثرها جزء السهم، وإن كانت متباينة فاضرب بعضها في بعض فالحاصل جزء السهم، وإن كانت كلها متوافقة أو مختلفة فانظر في محفوظين منها وخذ أحدهما إن تماثلا وأكبرهما إن تناسبا، والحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا وفي جميعه إن تباينا، ثم انظر بين ما أخذته وبين محفوظ ثالث وخذ أحدهما أو أكبرهما أو الحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر أو في كله على ما سبق، فالمأخوذ ثانيا هو جزء سهم المسألة إن كانت المحفوظات ثلاثة، فإن كانت أربعة فانظر بين ما أخذته ثانيا وبين المحفوظ الرابع وخذ أحدهما أو أكبرهما أو مضروب أحدهما في وفق الآخر أو في كله فهو جزء سهم المسألة واضربه في أصلها كما تقدم يحصل التصحيح. نعم. فلو خلف خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام فجزء سهمها خمسة للتماثل وتصح من 30. جزء السهم هنا خمسة لوجود التماثل، حيث قال خمس جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، أو خلف خمسة إخوة لأم وعشر جدات، يعني تصوير، بمجرد تصوير وإلا ما يتأتى هذا، والأحسن الإنسان الذي أراد أن يصور ما يتأتى، ما هو لازم الجدات، الجدات ما تتجاوز من ثلاث، يجد في غيرهن، يجد الإخوة لأم، يجد الأعمام، يجد الأخوات، يجد البنات، يجد بنات الإبن، يجد أولاد الإبن من بنين وبنات، وهكذا في مجال واسع من حيث العدد تضع ما تريده من عدد، ما دام المسألة حبر على ورق تضع ما يتناسب معك وما تستطيع أن تحله، ثم تتطور إلى أكبر منها وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.